أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال في إسحاق كل واحد من الثبوت والعدم يجري بثبوت كلا النظرين، ويقع التعارض بين الإسحاقين كما قيل. إنه يقال إنما يكون ذلك لو كان في السليم ما في مفهومه يعم نظره. تقدم في كلام صاحب الكفاية أن هنا نظران، نظر العقل ونظر العقل، ويجري إسحاق ثبوت بملاحظة نظر العقل، واستصحاب العدم نظرا إلى الدقة العقلية. إذا السائل المقيد بالزمان إذا كان ظرفا فالموضوع بالحكم في الزمان الأول والثاني يكون أمرا واحدا وهو الفعل الذي يكون الزمان ظرفا له. فإذا شك في الزمان الثاني في بقاء الحكم يجب الاستصحاب لبقاء الموضوع وهو الفعل. أما نظرا إلى الدقة العقلية فالفعل مقيد في زمان خاص موضوع، وإذا زال ذلك الزمان الفعل في غير ذلك الزمان موضوع آخر فيتعدد الموضوع فلا يجري الاستصحاب لانتفاء الموضوع. نعم يجري استصحاب عدم الحكم، عدم وجوب الصوم، يجري استصحاب عدم وجوب الصوم لأن الصوم قبل يوم الجمعة أو قبل شهر رمضان لم يكن واجبا، وفي شهر رمضان كان واجبا، وبعد شهر رمضان يجري استصحاب عدم وجوب الصوم. فيجري كلا الاستصحابين، يقول المستشفي يجري كلا الاستصحابين، يجري استصحاب الثبوت نظرا الى نظر العرف، ويجري استصحاب عدم الحكم بملاحظة الدقة العقلية، فيقع التعارض بين الاستصحابين فيسقط كلا الاستصحابين بالتعارض كما قيل والقائل هو الفاضل أن نراه. هذا هو الإشكال. فما تقدم في كلام المصنف من جريان استصحاب الثبوت فقط لا يخلو عن هذا الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن هذا التعارض إنما يتسح ويتم لو كان هنا دليل يشمل كلا النظرين، يشمل النظر العرف والنظر العقل، ولكن ليس هنا دليل يأمهما بحيث يشمل كلا النظرين، بل مقتضى الدليل دليل صوم يوم الجمعة أو صوم يوم الجمعة، مقتضى هذا الدليل هو كون يوم الجمعة ظرفا لا قيدا فيجري استصحاب الثبوت فقط ولا يجري استصحاب عدم وجود الثبوت بعد يوم الجمعة. كي يقع التعارض بين استصحاب ثبوت الحكم وبين استصحاب عدم ذلك الحكم. هذا هو الجواب عن المسنف. لا يقال في استصحاب كل واحد من الثبوت وجوب الصوم يوم الجمعة والعدم عدم وجوب الصوم يوم بعد يوم الجمعة يجري لثبوت كلا النذرين، أي النذر العرفي والنذر العقلي، ويقع التعارض بين استصحاب ثبوت الحكم بعد يوم الجمعة وبين استصحاب عدم الحكم بعد يوم الجمعة كما قيل. فإنه يقال في الجواب إنما يكون ذلك، أي هذا التعارض، لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم نذرين، وليس الأمر كذلك، مقتضى الدليل هو يشمل النذر العرف فقط لا النذر العقل، وإلا فلا يقع. أي وإلا، أي لو لم يكن هنا دليل بمفهومه يعم نذرين فلا يقاد يصح إلا إذا سيق بأحدهما، أي وهو نذر العرف، لعدم إمكان الجمع بينهما، أي بين النذرين، لكمال المنافاة بينهما، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما، أي يعم نذرين، بل مقتضى أخبار الباب هو نذر العرف، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد وهو استصحاب الثبوت بحسب نذر العرف، فيما إذا أخذ الزمان ظرفا نعم، واستصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا، لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنذر العرفي، ولا شبهة بأن الفعل فيما بعد ذلك الوقت مع ما قبل ذلك الوقت متحد في الأول، أي بحسب نذر العرف فيجب الاستصحاب، ومتعدد في الثاني، أي بحسب نذر العقل، بحسب نذر العرف أيضا إذا كان قيدا يتعدد الموضوع، ضرورة أن الفعل المقيد في زمان خاص كيوم الجمعة، كالصوم يوم الجمعة أو الإمساك يوم الجمعة، غير الفعل في زمان آخر كالإمساك في غير يوم الجمعة، ولو بالنذر المسامح العرف. نعم لا يقصد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك أنه بنحو التعدد المطلوب. يقول المصنف الفعل يكون متعددا مع التعدد الزمان إذا كان الحكم بعد زمان المعين ثابتا ولكن من باب تعدد المطلوب، بمعنى حينما يقول المولى صم يوم الجمعة فهنا مطلوبان، الصوم يوم الجمعة مطلوب والصوم في يوم الجمعة في غير يوم الجمعة مطلوب آخر، غاية الأمر وجوب الصوم في يوم الجمعة أعلى مرتبة من وجوبه في غير يوم الجمعة، فحينئذ إذا احتمل هذا الاحتمال، أي تعدد المطلوب وهو وجوب الصوم في غير يوم الجمعة، يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب، استصحاب وجوب الصوم حتى بعد زوال يوم الجمعة، بعد انعدام يوم الجمعة، لا يقود أن يكون بحسب العرف أيضا متحد فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه، حكم الفعل من جهة الشك أنه بنحو التعدد المطلوب، صوم يوم الجمعة مطلوب، في خارج يوم الجمعة إذا مطلوب آخر، وأن حكمه بتلك المركبة أي يوم الجمعة التي كان مع ذلك الوقت كاليوم الجمعة، وإن لم يكن باقيا بعد يوم الجمعة قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه أي بقاء الحكم بما دون تلك المرتبة من مراتبه من مراتب الحكم، فيستسحب الحكم بعد يوم الجمعة أيضا. فتأمل جيدا إزاحة وهم لا يخفى أن الكهارة الحدثية والخبثية وما يقابلهما يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها. ذكر المصنف الجواب عن وهم تحت عنوان إزاحة وهم، ولكن لم يتعرض التوهم، لم يذكر توضيح هذا الوهم وهذا التوهم، اكتفى بذكر الجواب. فلا بد اولا من توضيح هذا التوهم كي يتضح ما ذكره المثنف من الجواب. والمتوهم هو القادر المراقب، قال بتعارض الاستصحابين في موارد كثيرة، من تلك الموارد هو استصحاب الطعام، من كان متطهرا بالوضوء توضا ثم خرج منه المذي الرطوبة المذي، بعد خروج المذي يشك في بقاء الطهارة، هل الطهارة المسببة من الوضوء باقية بعد خروج المذي أم لا، فيجري استصحاب الطهارة. هذا هو عبطاء. ثم الوضوء يكون سببا للطهارة، ولكن بعد خروج المذي يشك في كون الوضوء سببا للطهارة، هل الوضوء سبب للطهارة بعد خروج المذي أم لا، فالآثر عدم كون الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي، فلا يكون هذا الشخص متطهرا، فيقع التعارض بين الطهارة وعدم الطهارة. وكذلك النجاسة، من غسل ثوب النجس بالماء القليل مرة واحدة ثم يشك في بقاء النجاسة في الثوب، فتستصحب النجاسة، تستصحب النجاسة. ثم يشك هل الغسل المرة ملاقاة الثوب مع النجاسة بعد الغسل مرة هل ثبت للنجاسة أم لا، يستصحب عدم كونه سببا للنجاسة بعد الغسل المرة، فلا يكون الثوب نجسا، فيقع التعارض بين نجاسة الثوب وعدم نجاسة الثوب. قال فاضل المراقب بالتعارض بين الاستصحابين في هذه الأمثلة، في هذين المثالين، ثم فرق وقال هذا في الأمور الاعتبارية، وأما في الأمور التكوينية فيجري استصحاب البقاء، بقاء ذلك الأمر التكويني ولا يجري استصحاب العدم فليس هناك عارض. مثلا اذا كان الشيء موجود تكوينا ثم شك في بقاء ذلك الموجود يجري استصحاب وجوده ولا يجري استصحاب عدمه. ففي الامور التكوينيه استصحاب واحد فليس هناك عارض. واما في الامور الاعتباريه كالطهاره والنجاسه فهنا استصحابان يقع التعارض بينهما. هذا هو الوقت. اجاب صاحب الكفايه عن هذا الوهم وقال لا فرق بين الامور التكوينيه وبين الامور الاعتباريه، فكما يجري استصحاب الثبوت والوجود والبقاء في الامور التكوينيه كذلك يجري استصحاب الثبوت والبقاء في الطهارة والنجاسة أيضا. إذا كان الشخص متطهرا بالوضوء وشك بعد خروج المذي هذه الرطوبة في بقاء الوضوء يستصحب بقاء الوضوء، تستصحب الطهارة ولا يجري استصحاب عدم الوضوء وعدم كون الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي. وكذلك إذا شك في بقاء النجاسة بعد الغسل المرة في الثوب المتنجس تستصحب النجاسة، لا شك في بقاء النجاسة تستصحب النجاسة، ليس هنا استصحاب آخر. فكما في الأمور التكوينية هنا استصحاب واحد كذلك في هذه الأمور الاعتبارية الشرعية هنا استصحاب واحد بلا فرق بينهما. فما يظهر من الفاضل النلاقي من الفرق بينهما هذا غير صحيح، لا يرجع الى محصل صحيح. هذا هو توضيح ازاحة هذا الوهم. لا يخفى ان الطهارة الحدثية كالوضوء والخبثية كغسل الثوب وما يقابلهما من النجاسة الحدثية والخبثية يكون مما إذا وجدت الطهارة إذا وجدت بأسبابها كالوضوء كالغسل كالغسل لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع، هل المذي رافع للطهارة الحدثية أم لا؟ هل الغسل مرة رافع للطهارة الخبثية أم لا؟ لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها، ليس شك في مقدار تأثير أسبابها كما تفهم النلاقي. ضرورة أنها أي هذه الأمور الطهارة إذا وجدت بها أي بالأسباب كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كالبول كالحدث، كانت من الأمور الخارجية لا فرق بين الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية كالطهارة والنجاسة، فلا أصل لإسالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، لا يوجد هذا الأثر، ولا إسالة عدم جعل المرافعة سببا للنجاسة بعد الغسل المرة، لا يوجد هذا الأصل أيضا. كي يقع التعارض بين الطهارة وعدم جعل الوضوء سببا للطهارة، وكذلك يقع التعارض بين النجاسة وعدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل المرة كما حكي عن بعض الأفاضل وهو الفاضل النرى. ولا يقاطع هؤلاء أصل إلا إسالة الطهارة في المثال الأول أو النجاسة في المثال الثاني. الحمد لله.